بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه سيكون فيه دروس وإجابة على أسئلة السائلين في هذا المكان ما بقي من أيام شهر رمضان المبارك، درس بعد صلاة التراويح، ودرس آخر بعد صلاة الفجر، وسيقسم وقت الدرس إلى قسمين. أما القسم الأول فهو كلمة تعالج موضوعا من الموضوعات التي تهم المسلم، وأما الثاني فإنه سيكون للإجابة على الأسئلة. في هذه الليلة أبدأ الكلام على آية من كتاب الله جل وعلا، وهذه الآية هي قوله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وآية أخرى في موضوعها وهي قوله جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هاتين الآيتين مبدأ عظيم بين الله وبين خلقه، هذا المبدأ العظيم هو ترتيب المسببات على أسبابها، ترتيب المسببات على أسبابها. وفي هاتين الآيتين بيان السبب وبيان المسبب، بيان السبب وبيان المسبب. وإذا نظرنا إلى السبب وجدنا أنه يسير في طريقين أساسيين في الشريعة. الطريق الأول هو باب الأوامر، وأجرى الله سنته الكونية وسنته الشرعية أنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، وعلى هذا الأساس فالأسباب هي امتثال الأوامر، والمسببات هي المصالح التي رتبها الله جل وعلا على امتثال الأوامر. ويدخل في ذلك ترك النواهي، ولكن ترك النواهي إذا كان بقصد عام أو كان بقصد خاص، أما إذا كان الترك بعد العجز عن المنهي عنه فهذا لا يرتب عليه مصلحة للعبد، وإنما يرتب عليه عقوبة. فمن ترك الكفر بقسميه والشرك بقسميه والنفاق بقسميه، تركه يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، هذا يكون ممتثلا، ويرتب على تركه مصلحة، وهذه المصلحة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية وقد تكون مركبة من الدنيوية ومن الأخروية. فتبين لنا من هذا أن جميع المصالح في الشريعة سواء كانت مصالح دنيوية أو كانت مصالح أخروية أو كانت مركبة من الدنيوية والأخروية، أنها مرتبة على فعل الأوامر وعلى ترك الأوامر ترك النواهي اختيارا لا عجزا، ترك النواهي اختيارا لا عجزا. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن السبب هو فعل النواهي وترك الأوامر، يعني فعل النواهي بدون عذر. وترك الأوامر بدون عذر شرعي، فهذا سبب كلي. وما يرتب عليه هو المفسدة التي تقع على المتسبب، وهذه المفسدة تكون دنيوية وتكون أخروية وتكون مركبة منهما، بمعنى أن الشخص قد يحصل عليه مفسدة في الدنيا أو يؤخر العقاب ويكون في الآخرة أو يجمع له بين الأمرين، لأن هذا راجع إلى الله. إذن مبدأ التغير الذي نبه الله عليه في هاتين الآيتين، هذا المبدأ يرجع إلى هذين الطريقين، فيرجع إلى الطريق الأول فقط، ويرجع إلى الطريق الثاني فقط، ويرجع إليهما مجتمعين فقط، وهذا ما سيكون موضع الدروس بعد صلاة التراويح في هذا المكان ما بقي من الليالي الماضية. وأكتفي بهذه المقدمة التي بينت أصل الموضوع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإذا كان في أحد عنده أسئلة بإمكانه أنه يسأل عنها، سواء عن طريق الورق أو عن طريق أو سؤال شفهي. نعم تعال. سلام. ها؟ ما جاءه جزاء له، لأن الحديث في أن هذا أمر ما يجوز. بس أخاف يقرأ الأسئلة واحد ما يصير مضبوط، يقرأ كل سؤال لأن فيه أسئلة ما يقصد منها العلم، وإن طول بالك وإنما يقصد منها الإثارة. فإذا كان إنه يبي يقرأ الأسئلة وإذا منه ارتاب في سؤال يعطيني إياه، وإذا كان السؤال واضح وله سؤال يقصد فيه الإثارة أو التشكيك أو ما إلى ذلك، يعني ما في مانع، يعني أسئلة في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في المعاملات، في الأمور العامة للمسلمين، فما في مانع. هذا يقول: ما قولكم الذي يقول إن خبر الآحاد يفيد غلبة الظن؟ هل يكون مبتدع خارج عن منهج أهل السنة والجماعة؟ نرجو توضيح ذلك، جزاك الله خيرا. الجواب عن هذا السؤال هو أن خبر الآحاد ينظر إليه من جهتين. أما الجهة الأولى فهي مفردات الأحاديث، يعني النظر في كل حديث بمفرده مع قطع النظر عن الأحاديث الأخرى. وإذا كان المتكلم يريد بخبر الآحاد الذي يفيد غلبة الظن، إذا كان يريد به هذا النوع فكلامه هذا صحيح. أما إذا كان يريد الجانب الآخر، وهذا الجانب هو الأمر الكلي، يعني بالنظر إلى مجموع أحاديث أخبار الآحاد التي جاءت في السنة، فهذا كاذب، قد يكون جاهلا، لأن الإنسان تكون عنده جرأة في الكلام ولكن لا يكون عنده علم، أو يكون صاحب هوى، ما يكون جاهل لكن يكون صاحب هوى، يريد تشكيك الناس في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الاطلاع على ما يتعلق بخبر الآحاد ودلالة القرآن ودلالة السنة وإجماع الصحابة وإجماع التابعين على أنه يفيد القطع، وهذا من الناحية الكلية. من أراد أن يطلع على ما يفيده ذلك فعليه أن يرجع إلى كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، فقد تكلم على هذا الموضوع كلاما شافيا. السؤال الثاني: أخذت عمرة ثم مكثت بعد صلاة الجمعة حوالي ساعة أو أكثر في سكني ثم أخذتها، ما عليك شيء، يعني ثم أخذ، يعني ما إنما طاف طواف الوداع. وهذا يقول: مرتب شركات التأمين هل فيه حرام؟ والصلاة خلف إمام يعرف عنه سيء السمعة في كثير من الأمور منها أنه يقدم لأحد المدري وش هذه رشاوى وما إلى ذلك. أما بالنظر لمرتب شركات التأمين إذا كان التأمين تجاريا فلا يجوز للشخص أن يشتغل فيه، وأما بالنظر للصلاة خلف الإمام فالقاعدة في الشريعة أن من صحت صلاته صحت إمامته، يعني ما تبطل صلاة المأمومين، لكن عندما يراد اختيار إمام فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فينظر في من تتصف فيه الأمانة والعدالة والعلم فيولى إمام. أما إذا كان الشخص يرتكب معاصي ويتساهل فيها فهذا لا بد من تنحيته عن الإمامة، لأنه يتخذ الإمامة وسيلة استرزاق ولا يبالي في المعاصي التي يعملها. وهذا يقول هنا في المسجد الحرام اختلاط وازدحام بين الرجال والنساء، يا أخي هذا أمر لا بد منه، لكن العاقل يتجنب جميع الذرائع التي تحدث الفتنة عنده، لأن من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع. وهذا يقول تعلمون ما حدث في بلادنا من تخريب وقتل للأنفس وترويع للآمنين وغيره ما خالف شرعنا الحنيف، فنجد بعض الناس ينسبه لأهلي ما أدري وش الكلام، فما نصيحتكم؟ هذا الموضوع سيكون من جملة الموضوعات التي سأتطرق لها فيما يتعلق بالتغيير، لأنني وضعت لكم قاعدة وهي نظرية التغيير من نظر إلى علاقة العبد بالله. وهذا يقول حكم اللقطة، لقطة الحرم يعطيها الجهة المسؤولة، ويقول ما حكم المرور بين يدي المصلي داخل الحرم، هذا أمر ضروري، ما يتمكن الإنسان أن يمشي بدون مرور. وهذا يقول هل يجوز البيع والشراء بملابس الإحرام أثناء أداء النسك؟ إذا كنت في المسجد ما تبيع ولا تشتري، لكن إذا كنت خارج المسجد ما في مانع من البيع والشراء. أخذت العمرة وعند الحلق وضعت صابون سائل له رائحة، إذا كان ما فيه طيب ما في مانع، وإذا كنت ناسي أو جاهل ما عليك شيء. قال تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ما تفسير هذه الآية؟ ولما هدى الله عمر ابن الخطاب ولم يهدي عمر ابن هشام؟ هذا الموضوع أيضا سيأتي فيما يتعلق بالتغيير. وهذا يقول وش حكم التسليم والمجالسة لأهلي الأهواء والبدع؟ يا أخي تجنب أهل الأهواء والبدع، إلا إذا كانت مخالطتك لهم تقدم نصائح لهم لعلهم يرتدعون، أما إذا كان ما تدعوهم وتغير المنكر فلا يجوز لك مجالستهم. يقول: مسافر فأردت جمع المغرب والعشاء، فأتيت المسجد الحرام وقد أقيمت صلاة العشاء فصليت العشاء، ما يعني ما في مانع، صليت العشاء ثم تصلي المغرب، لأن الترتيب، لأن وجوب الترتيب يسقط عندما تحضر صلاة. هل الخبر المستفيض من أقسام الآحاد، وما الفرق بينه وبين المشهور؟ هذا كله سنتعرض له مستقبلا فيما يتعلق بمستندات التغيير. إذا أحدث وهو يطوف، إذا توضأ هل يبني على ما سبق؟ لا، يستأنف. وما معنى الصلاة في قولنا صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي كتاب كامل اسمه جلاء الأفهام: الصلاة والسلام على سيد الأنام، بإمكان السائل هذا يشتريه من السوق. وهذا يقول: هل يجوز أن أخص طفلا معاقا بشيء من مالي؟ إذا كان الإنسان عنده شخص معاق ففي إمكانه أن يوقف وقفه ويجعل هذا الوقف للمحتاج، ويكون هذا الابن من المحتاجين. هذا يقول: ما تعني الآية لكننا أخطأ فيها. هي الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. وهو قال الآية: ولا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. المقصود من هذا هو أن السؤال يأتي في الشريعة على وجوه كثيرة، السؤال في الشريعة يأتي على وجوه كثيرة، وهذا وجه من الوجوه، وذلك أن الشخص قد يسأله سؤالا ويكون فيه ما يسوءه. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. قال: أبوك في النار. فالشخص عندما يريد أن يسأل، يسأل سؤالا أشكل عليه في أمر دينه، سواء من الناحية العلمية أو العملية أو القولية أو الكف عن شيء من الأمور، لكن يسأل عن أمور يعني لا حاجة لها أصلا، بمعنى أنه ما يمكن يعمل فيها طول حياته. سأل شخص يقول الجن عندما يريد أن يتزاوجوا من الذي يعقد لهم؟ عندما تعطيه هذا الجواب ماذا يستفيد منه؟ يعني يريد أن يتزوج هو من الجن ولا يزوج من الجن؟ فالإنسان عندما يريد أن يسأل يقيم السؤال، فإذا كان يعود عليه بالمصلحة سأل وإلا سكت. وهذا يقول: هل تصح العمرة عن الزوجة إذا كانت متوفاة أو كانت عاجزة؟ ما في مانع. ما حكم اختلاط الرجال بالنساء أثناء طواف البيت؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما جعل للنساء وقتا للطواف ولا جعل للرجال وقتا للطواف. قدم مكة في حجة الوداع وطاف الرجال والنساء وسعى الرجال والنساء، ولم يعني يجعل وقتا للطواف.